الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، القاعدة الخامسة والأربعون. قال: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه. هذه القاعدة من القواعد الفرعية، وهي كذلك كالضابط في مسائل قد يقع فيها الخلاف في مسألة العلم وعدم العلم، وهل يمضي به العقد أو الفسخ أو لا يمضي. وربما خالف بعض أهل العلم في ذلك، لكن الصحيح ما ذكره رحمه الله تعالى لأدلة الكتاب والسنة. فقوله رحمه الله: من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسخ لا يعتبر علمه، معناه أن الشرع إذا علق الرضا وعدم الرضا في أحد طرفي المتعاقدين فإن العقد يتم أو ينفسخ ولو لم يعلم الطرف الآخر، لأن العلم تبع للرضا. فما دام أن الرضا لم يعلق بالطرف الآخر وإنما على أحد الطرفين أو أحد المتعاقدين فإنه كذلك من باب أولى أن لا يلزم العلم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل تحت هذا من له خيار شرط أو عيب أو غبن. أولا، دليل هذه القاعدة مسائل لها أدلة دلت على هذه القاعدة، مثل قول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فعقدة النكاح في يد من؟ في يد الرجل، في يد الرجل وليس هو في يد المرأة. فالطلاق الرضا هو بحق الرجل ليس بحق المرأة، سواء رضيت المرأة أو لم ترضى، إذا طلق الرجل تم الطلاق. كما أن الخلع، لكن الخلع لابد له من رد المهر، وبهذا يكون الرضا من الزوج أو الفسخ من القاضي والحاكم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل تحت هذا من له خيار شرط. مثلا رجل اشترى سلعة على أن يكون له خيار فيها شرط 3 أيام يجرب، فهنا إذا لم يرضى الرضا الآن، خيار الشرط شيء أقره الشرع، فما دام أقره الشرع فالرضا بحق من؟ بحق المشتري أو البائع؟ بحق المشتري. فالمشتري اشترى بشرط أن يجرب 3 أيام، فإن ناسبه أخذه وإن لم يناسبه لم يأخذه. طيب، فإذا كان لا يلزم رضا البائع في مثل هذا الشرط فكذلك لا يلزم علمه، يعني لا يلزم أن يعلمه بأنه لا يريد هذا البيع وأنه تراجع عن هذا البيع. لكن هنا شرط، إذا كان هذا الخيار في شرط مدة فينبغي ولو لم يشترط أن يعلمه في المدة، لكن ينبغي أن يعلمه قبل انتهاء المدة، لأنه إذا انتهت المدة، مدة الخيار، تم بذلك البيع في علم البائع، فعليه إذا وكل وكيل أن يقوم الوكيل بالتبليغ، وإلا كان هذا نوع من التفريط. مثاله لو أن رجلا اشترى شيئا بخيار 3 أيام وفي خلال هذه الأيام 3 تراجع ما يريد البيع، فوكل إنسان أن يرد ذلك، ليس من شرطه أن يعلمه في اليوم الأول ولا الثاني لأن المدة 3 أيام، لكن من شرطه أن يعلمه متى؟ قبل انتهاء الأجل، قبل انتهاء الأجل، إما بنفسه أو برسوله، إما بنفسه أو برسوله. فإذا لم يتم فإنه يلزمه البيع. قال أو عيب، كذلك إذا وجد في هذا المبيع عيبا فإن له خيار العيب كما مر معنا في أنواع الخيار، فيجوز له أن يرد، يجوز له أن يرد هذه السلعة التي بها عيب. أو غبن كذلك، والغبن كما مر معنا نوع من أنواع الخيار التي يكون به الفسق، وبعضهم يدخله في الغش، فهو نوع من الغش في الحقيقة، بأن يشتري الشيء بغير قيمته عرفا أو يبيعه كذلك بغير قيمته عرفا، فهذا نوع من الغبن. مثلا رجل غريب يأتي فيشتري عصير، العصير مثلا 50 ريال أو 60 ريال فيبيع له 100 أو 200 أو نحو ذلك، فهذا غبن. هل هذا الغبن يكون فيه خيار يلزم به الرد ولا يستطيع البائع أن ينكل ويتراجع؟ الجواب نعم، لأنه فيه غش. أو تدليس كذلك، إذا دلس بأي نوع من أنواع التدليس، سواء بإخفاء عيب أو كذلك إخفاء صفة أو ثمن أو نحو ذلك. قال أو غيرها، يعني غيرها مما فيه خيار، أي نوع من أنواع الخيار. قال فله الفتح، رضي الآخر أو لم يرضى، علم أو لم يعلم، يعني علم أو لم يعلم إذا كان ليس هناك أجل، فإذا كان أجل لابد أن يعلم قبل الأجل، وأما إذا لم يكن أجل مثل العيب فإنه يجوز له أن يرده. طيب إذا كان يجوز له أن يرده، هل هناك شيء معين يجوز له الرد فيه؟ الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف. مثلا رجل اشترى شيئا معيبا، مثلا اشترى سيارة على أنها سليمة ليس فيها شيء، ثم تبين أن بها عيب، إما كسر في قاعدة أو عيب في مكينتها ومحركها ونحو ذلك، فهنا بالعرف ولو كان العرف يقضي أنه بعد الشهر يرد فيرد. فمثلا العرف يمدد العيب فيما يتعلق بالأشياء الثابتة ما لا يمدده في الأشياء المتحركة، يعني مثلا العيب في المحرك العرف لا يمده مثل العيب في ماذا؟ في القاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة قد لا يكتشف إلا بعد حين، لكن عيب المحرك سرعة ما يكتشف فيه يقضي بأن يقصر أجل اكتشاف العيب، فيرجع بذلك إلى أهل الخبرة وإلى العرف. قال رحمه الله تعالى وكذلك من له حق شفعة فله أن يأخذ بها رضي المشتري وعلم أو لا. كذلك من له حق شفعة فإنه له أن يأخذ هذا الحق سواء حصل الرضا أو لم يحصل، علم أو لم يعلم، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار أحق بصقبه، يعني أحق بهذه الشفعة وأحق به شراء، وهذا طبعا إذا لم تتفرق الحدود ولم يكن بذلك وإذا كان بذلك ضرر. أما إذا لم يكن هناك ضرر وصارت كل أرض لوحدها متفرقة فلا يلزم أن يشتريها الجار. قال وكذلك من طلق زوجته أو راجعها لا يعتبر علمها كما لا يعتبر رضاها، لأن عقدة النكاح بيد الرجل فلا يشترط أن يعلمها بذلك، لا يشترط أن يعلمها بذلك. لكن هل معناه أنه إذا لم يعلمها يبقيها زوجة ويعاملها معاملة الزوجة؟ الجواب لا، لا يجوز له ذلك، كما أنه لا يجوز تأخير إخفاء هذا الفعل الذي فعله لأنه تنبني عليه أحكام. لكن مراده في وقت الطلاق، فلا تقول الزوجة أنا لا أقبل هذا الطلاق لأنني ما علمت به في يوم وقوعه. وقال أصلا ما يشترط أن تعلمي في يوم وقوعه، يكفي أن تعلمي أنه قد وقع ولو بعد حين، أما العلم به في وقت وقوعه ليس شرط لصحة نفاذه، ليس شرط لصحة نفاذه، فإنه ينفذ بوقوعه من الزوج. وهذا كما سبق للآية، والأدلة في هذا كثيرة، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لوقائع كثيرة في هذا المعنى يدل على صحة هذه القاعدة. قال وكذلك العتيق والموقوف عليه والله أعلم، يعني على نفس النسق، لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه. ومن أدلته ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلا أعتق عبده عن دبر، ثم احتاج هذا الرجل أو أفلس، فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا العبد ودعاه وقال يعني أعطى باعه لأجل أن يكون فيه سداد ما أفلس أو ما عليه من دين، حتى قال عليه الصلاة والسلام من يزيد من يزيد الحديث. وهذا يدل على أنه لا يشترط رضا العبد في العتق والبيع، فكذلك لا يشترط علمه، بل يخبر لا يشترط علمه حتى ينفذ هذا الحكم، بل ينفذ هذا الحكم علم أو لم يعلم، ومن حين أن يبلغه الحكم يتغير حكمه، كان حرا كان عبدا فصار حرا، أو عبد لزيد فصار عبد لعمر بحصول البيع. وكذلك المملوكات، وهكذا كذلك الموقوف عليه. فالموقوف عليه لا يشترط رضاه، إنسان أوقف مثلا أرضا أو مزرعة أو شيئا آخر لفقراء ومساكين وأيتام ونحوهم، فلا يشترط رضاهم كما لا يشترط رضاهم، كذلك لا يشترط علمهم حتى يحصل نفاذ هذا العقد، بل هذا اللفظ متى ما وقع أو كتب فإنه يتم علم أو لم يعلم. طيب في شيء بهذه القاعدة؟